او الانقطاع او السكون وترك العبادات، لا سيما بعد مواسم الخيرات. واليوم بحول الله معنا آفة جديدة، فأعر القلب والسمع لربك واحتسب هذه الدقائق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آفة اليوم آفة خطيرة، ضيعها الكبير والصغير، وفرط فيها الرجل والمرأة، بل والله تكاد أن تكون معدومة بين طلاب العلم والدعاء. هذه الآفة هي نسيان الموت، هذه الآفة هي نسيان الموت. أيها الأحبة، إن الحياة الدنيا أهم من أن تنسى، وفي الوقت نفسه هي أحقر وأتفه من أن تجعل غاية. وهذا حكم الله على الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. فأكثر الناس مع أنهم موقنون بالموت جعلوا الدنيا غاية، وفرطوا وضيعوا أن ينظروا في آخرتهم وأن يتذكروا الموت، فعاشوا وكأنهم مخلدون. ولا عجب في ذلك، فإن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم نبه وحذر، فقال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم والترمذي: يهرب ابن آدم وتشيب منه الثان، الحرص على المال والحرص على طول الأمل. إذا فهما خصلتان ذميمتان تلاحقان الإنسان في حياته: حرصه على جمع المال وعلى التزود من هذه الفانية. وكلما مر يوم بالشاب أو بالشيخ إذا به يزداد الحرص على الدنيا وعلى طول العمر. أيها الكريم، الأيام تمر وتسحب معها الليالي والسنين، ثم في لحظة لا محالة أنت ستلقى الله وتنتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية. لذا فإن العاقل يضع بين عينيه ليلتين: الليلة الأولى ليلة هادئة ناعمة يتمتع فيها بالصحة والعافية، يحيا بين زوجه وأولاده، يلاعب صغاره ويناصح الزوجة، آمنا في سربه معافا في بدنه، حيدت له الدنيا لا ينقصه منها إلا شيء. فبينما هو في هذا النعيم يتقلب، إذ هجم عليه المرض وأصابه الضعف بعد القوة وركبه الهم بعد الفرح، فإذا به يتفكر في دنيا جمعها، يتفكر أو بعبارة أدق حتى يكون الحديث فردي: إذا بك يا مسكين تتفكر في دنيا جمعتها وأموال كذبت وتعبت في تحصيلها، بيوتا بنيتها وقصورا سيدتها، تتألم على فراق هذه الدنيا ضياعا وأموالا وعقارات ومضاربات ومساهمات، تتألم على فراقها وعلى أطفال صغار لا عائل لهم ولا كفيل. تنظر إلى من حولك، تنظر إلى الأهل والخلان، إلى الأبناء والأزواج نظرة المشفق: اصنعوا لي شيئا الموت احد. فيا ايها القوي الفتي ويا ايها الذكي العبقري احفظها وضعها نصب عينك. كل بات سيبكى وكل ناع سينعى وكل مذكور سينسى وكل مذكور سيفنى. ليس غير الله يبقى. من علا فالله اعلى. من علا فالله اعلى. حقيقة الموت حقيقة ثابتة عند الصغير والكبير عند القوي والضعيف. ولكننا والله ما عدنا نتذكر الموت. ما عدنا نتذكر هذا الصالح الذي سيطلق في ساعة من ليل او نهار. ليس له دافع وليس له مانع. ليس للانسان قدرة على دفع الموت. قل من يذكره. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: فلو ان احدا يستطيع الى طول الحياة سبيلا او يجد مخرجا الى دفع الموت لكان هذا الاحد سليمان بن داود عليه السلام الذي اعطاه الله ملك الانس والجان وسخر له الطير وسخر له الريح ومع ذلك شرفه بالنبوة ووعده بالزلفى وحسن المآب. فلما عاين عليه الاجل هل بقي سليمان ام مات؟ انظر في ملك سليمان. سخر الله له ملك الانس والجن والطير والريح واعطاه النبوة وله الزلفى وحسن المآب. فلما جاءه الموت ماذا فعله سليمان؟ وانما مات. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. واتلنا له عين القط. ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه. ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما استطاع سليمان ان يدفع الموت. فانت ايها المسكين ستموت. ولذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان نهى عن زيارة القبور يقول لاصحابه: الا اني قد نهيتكم عن زيارة القبور. الا تزور القبور. لماذا يا رسول الله؟ لانها تذكر بالاخرة وتزهد في الدنيا. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء القوم؟ فقالوا: يا رسول الله، على قبر يحفرونه. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق اليهم. يقول البراء: فانطلقت خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف على شفير القبر فاستقبلته لارى ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا به يبكي حتى بلل الثرى من دمعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اي اخواني يا اخواني، لمثل هذا اليوم فاعملوا. لمثل هذا اليوم فاعملوا. لمثل هذا اليوم فاعملوا. هل نحن الان نعمل لهذا اليوم؟ ام شغلنا بالقيل والقال؟ ام شغلنا وتدخلنا فيما لا يعنينا؟ الواقع انت اعلم بحال نفسك من غيرك. يقول ابو الدرداء رضي الله عنه اضحكني ثلاثا وأذكاني ثلاثا. أما الثلاثة التي أضحكتني فهي مؤمل الدنيا والموت والقبور. عجيب في إنسان أن يؤمل في الدنيا ويسعى للدنيا ويبذل قصارى جهده من اجل الدنيا وهو يعلم ان الموت يطلبه. اما الثاني انسان غافل وليس بمغفول عنه، تغصى عليه اعماله وتكتب عليه الفاظه: يا مسكين، يا مبرور، يا غافل، انت غافل وليس مغفولا عنك. اما الثالث فهو الذي يفرح بمثل ما فيه ولا يعلم هل رضي الله عنه ام سخط. هؤلاء الثلاثة اسحق وابو الدرداء، وكلنا الا ما رحمي ربي وعصم فيه الثلاثة: يؤمل الدنيا ويغفل عن الاخرة ويضحك بملء ما فيه ولا يدري هل رضي ربه عليه ام سخط. اما الذي احسنت ابو الدرداء فالاولى موت الاحبة محمد صلى الله عليه وسلم واحبه، اما الثانية هول المطلع، هول المطلع عند فزع رؤية ملك الموت وخروج الروح، اما الثالثة فالوقوف بين يدي الله في يوم القيامة يوم تبدو السرائر علانية ولا ادري الى جنة ام اصير ام الى النهر اصير. طوبى لمن تفكر في هذه الامور فانشغل بقيامته، انتبه، طوبى لمن شغلته هذه الامور، لا اقول انشغل بالقيامة الكبرى ولكن انشغل بقيامة نفسه. فاذا مات الانسان قامت قيامته، فانشغل يرحمك الله بقيامتك. والله لو كان الموت نهاية كل حي لكان الموت راحة كل حي. اسمع، ليس الموت هو النهاية، فلو ان كل انسان مات وكانت نهايته بالموت لكان الموت راحة للجميع، ولكن الموت بعده حياة برزخية تسأل في قبرك ثم تبعث يوم القيامة وليس بينك وبين الله ترجمان، فتسأل وتجيب وتقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا أيها المغرور، يا أيها القوي، يا أيها الذكي، أما سيحت جنازة؟ أما نظرت في أحوال الموتى كيف هم بعد العز؟ أنبيك بأخبارهم، سكنوا التراب وعاشوا في بطون الألحاد في حفرة ضيقة مظلمة لا أنيس ولا جليس، إلا ما قدم العبد، إلا ما قدم العبد في القبور. عاد الدود في القبور، نخر العود في القبور، تغيرت المعالم في القبور، تخرقت الأكفان في القبور، ضمت العظام، وكأنه والله ما كان، وكأنه والله ما كان. سال في القبر صبيبه، سال في القبر صبيبه، وبلي في اللحد جديده، وهجره أهله وحبيبه، وتخلى عنه حشبه وعبيده. أين المجالس العالية؟ وأين المساكن الراقية؟ وأين المراكب الفارهة؟ هذا حاله في القبور. فيا ساكن القبر الآن أو بعد قليل، هل تعلم ما في القبور؟ هل تعلم ما في القبور؟ ستتبدل المعالم وتتغير الأشكال وتخرق الأكفان ويأكلك الدود وينخر العود ويسيل الصبيح ويتخلى عنك الأهل. الإنسان الواحد المبشر بالجنة الذي يفرق منه الشيطان كان دائما وأبدا يقول مقولة كل يوم يأتيني خبر مات فلان أو فلان مات وسيأتي اليوم الذي يقال فيه مات عمر سيأتي اليوم الذي يقال فيه مات محمد يا محمد ومات خالد يا خالد ومات زيد يا زيد ومت أنت يرحمك الله فماذا قدمت ماذا قدمت أيها الغافل يقول الحسن البصري رحمه الله لا يجتمع عليك مصيبتان لا تجتمع عليك مصيبة سكرة الموت وحسرة وحسرة الغفلة آه ثم آه من ألسنة تكلمت بالآثام آه ثم آه من أقدام سعت إلى الإجرام آه ثم آه من أمد امتدت إلى الحرام آه ثم آه من أجساد نبتت في الربا آه ثم آه من فروج عاشت على الزنا والخنا آه ثم آه من مجالس الغيبة والنميمة آه ثم آه من التطاول في أعراض المؤمنين آه ثم آه من التفريط والتضييع في حقوق الله هذا في القصر فكيف إذا وقفت بين يدي الملك ونصب الميزان وامتد الصراط وتخلى عنك كل حبيب آه ثم آه من عاش على شيء مات عليه من عاش على شيء مات عليه يا أيها المفرط ساعات النهار تمضي وساعات الليل تمر وأنت بدنيا تاركها مشغول من عاش على شيء مات عليه ويبعث المرء على ما ختم له به هذا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما احس بدنو اجله نادى على اهله فقال احضري لي حله من سوف باليه هذه الحله كفنوني فيها فاني حاربت فيها يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا اليوم اختبأت هذه الحلة البالية الغلظة فإذا مت فكفنوني فيها كانت رأس سعد رضي الله عنه على فقد ولده ولده فإذا به يبكي على حال أبيه ومصرعه فنظر إليه سعد وقال أي بني على ما تبكي يا بني فقال على ما أنت فيه يا أبتاه فقال يا بني لا تبكي فإن الله لا يعذبني أبدا وإني يا بني لمن أهل الجنة زدنا يا سعد زادك الله رضوانا ومغفرة يقول سعد رضي الله عن سعد لا تحزن يا بني ولا تبكي فإن الله لن يعذبني أبدا وإني لمن أهل الجنة قال الذهبي رحمه الله صدق والله سعد فإن سعدا من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عن سعد وهذا صديق الأمة هذا صديق الأمة آخر ما قال من دنياكم يا مغرورين توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين ثم فاضت روحه فرضي الله عنه وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا لذلك فماتوا على ذلك خواتيم هذا حال أحد الهالكين عاش للحب عاش العيد الحب عاش للسجود عاش للأغاني والمقاطع عاش للخيل والقال فأذاقه الله فإذا به يعشق شاب رجل يعشق رجل فأحبه حبا شديدا فامتنع عنه هذا المحبوب فأصابه مرض أوشك فيه على الهلاك فتوسط بعض الصالحين يطلب من المحبوب أن يزور هذا العاشق وبعد محاولات وجهود مضنية اقتنع هذا المحبوب أن يذهب إلى من عشقه فأخبروا بذلك هذا العاشق المسكين فتحسنت صورته وتقدمت عافيته ولبس أفضل ما عنده لينظر إلى محبوبه بينما محبوبه في الطريق إذ به يقول والله لا أدخل مدخل الريح فرجع وما زاره فأخبر بذلك هذا العاشق فانتكف وضعفت قوته واشتد عليه المرض فإذا به يقول واسمع لما قال عياذا بالله كلمات الكفرية قال وأعوذ بالله مما قال يا سلم يا راحة العليل ويا شفى المدنة النحيل رضاك أشهى إلى نفسي من رحمة الخالق الجليل أستغفر الله وأتوب إليه فقال له صاحبه يا هذا انظر ماذا تقول انظر ماذا تقول فقال قد سبقت فلما هم صاحبه بالخروج سمع صوتا عاليا وحشرجه فإذا به يعود إلى صاحبه قد مات على أي حال مات وهو يقول لمحبوبه رضاك أشهى إلى نفسي من رحمة الخالق الجليل من عاش على شيء مات عليه من عاش على شيء مات عليه من عاش للكرة مات في الملاعب وكم سمعنا وكم رأينا من عاش لطلب العلم مات وهو يعلم أو يتعلم أخبرني أحد الأصحاب أحسبه والله حسيبه من الصادقين يخبر عن أستاذه وهذا الرجل أستاذا في الجامعة قضى كل عمره يعلم علوم اللغة العربية لغة القرآن الكريم وكانت متعته بين طلابه لا يمل ولا يكل من التدريس والتعليم كم ناقش من رسائل علمية وكم قدم من خدمات للغة القرآن حتى كان يلقب هذا الرجل رحمه الله واسمه الدكتور إبراهيم حسن كان يلقب في الجامعة وبين العلماء والأقران بحامل أختان سيلاويه أتدري كيف مات؟ كان يناقش رسالة علمية في علم النحو فبعد أن قدم الباحث رسالته والدكتور يجلس على المنصة خرجت روحه عاش للعلم فمات للعلم نسأل الله جل وعلا أن يرحمه وموتى المسلمين رحمة واسعة السؤال الهام على ما تحيا أنت الآن على القيل والقال على الانشغال بجمع المال على الجلوس في الطرقات ومتابعة العبرات على ما تحيا الآن إن ملك الموت لا يستأذن ولا يقدم رسالة وإنما يأتي فإذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أيها الأحبة إن آفة الآفات ومصيبة المصائب نسيان الموت وكما قلت لكم قبل قليل آفة عامة لا أقول انقطعت ما بين عامة الناس ولكن حتى ما بين العلماء والدعاء هذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله رحمة واسعة كان يجمع في كل ليلة اسمع كان يجمع في كل ليلة العلماء والفقهاء فيتذاكرون الموت ويبكون طلاب العلم الآن وهم قلة قليلة يجلسون بالليل أو في المحل العلمية لمناقشة مسألة في الفقه أو في العقيدة، وهي مجالس مباركة إن شاء الله. ولكن أسألك بالله، هل سمعت في يوم من الأيام أن مجموعة من الأصحاب اجتمعوا في ليلة ما يتذاكروا الموت؟ أنا لم أسمع، فهل سمعت أنت؟ أظنك مثلي تسمع، أظنك مثلي لم تسمع. أليس هذا مؤشر ودليل على أننا نسينا الموت؟ أليس هذا مؤشر ودليل على أننا نسينا الموت؟ نحتاج والله ما بين الحين والحين أن نكثر من ذكر هذه اللذات. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بشروا بالرضوان وعايشوا القرآن وشهدوا نزول الوحي، كانوا يستعدون للموت استعدادا شديدا، وهذا حالهم عند المرض وعند السكرات. هذا أبو هريرة، وما أدراكم ما أبا هريرة، الذي نقل لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما فرط ولا قصر ولا دلس ولا كذب، فرضي الله عنه وجزاه عنا خيرا. لما حضرت الوفاة بكى، فقيل له: على ما تبكي يا أبا هريرة؟ فقال: أبكي على قلة الزاد. أي زاد؟ الطعام والشراب؟ القصور والسيارات؟ لا، الزاد التي أخبر الله عنها: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يشتكي أبو هريرة من قلة الزاد، يشتكي أبو هريرة من قلة الزاد وبعد السفر وضعف اليقين والخوف أن يقفز من الصراط في نار جهنم. إذا كان هذا حال أبو هريرة، فكيف بحالي وحالك؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الذين يتذكرون الموت ويستعدون له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم وعصي فستر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه متاب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا حقيقة هذه الدنيا، ما هي إلا ممر إلى مستقر. الدنيا لا تدوم لأحد، الصغير والكبير يعلم أنه سيموت، ولكن هذا العلم في باب والعمل في جانب آخر. يحيى وكأنه خالدا مخلدا، يعمل فيها ويعلن الحرب على ربه جل وعلا وليس له طاقة. أصحاب النبي الذين رضي الله عنهم أعدوا للموت عدته. هذا ابن مسعود، وما أدراكم ابن مسعود، الذي حفظ 30 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة وكفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صره أن يقرأ القرآن ربا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. شرفه معلوم وفضله لا ينكر، ومع ذلك لما أصابه المرض وأحس بدنو أجله أتاه الأصحاب والصالحون يسألون عن حاله: كيف أصبحت يا ابن مسعود؟ فقال: أصبحنا بنعمة الله إخوانا. فقالوا: يا ابن مسعود، ليس عن هذا نسأل، كيف نجده؟ كيف تجده؟ فقال: أجدني مطمئنا بالإيمان، أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. فقالوا: يا ابن مسعود، مما تشتكي؟ فقال: أشتكي ذنوبي. الله أكبر. يشتكي الذنوب وشارب الخمر وتارك الصلاة ومؤذي المسلمين ومروج الشائعات ومسيء الظن، إذا قيل له اتق الله قال أهم شيء القلب سليم. أي سلامة هذه يا مسكين؟ أي سلامة هذه يا مسكين؟ تأتي وتقول قلبي سليم، تقتل وتقول قلبي سليم، تؤذي المسلمين وتسارع في الشرور والآثار ثم تقول قلبي سليم. والله إنه لمريض. ابن مسعود مما تشتكي يا ابن مسعود؟ يقول أشتكي ذنوبي. إذا لماذا تشتهي؟ أشتهي رحمة ربه. ندعو لك الطبيب. فقال ابن مسعود الطبيب أمرضني، الطبيب أمرضني. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه يخافون من الموت. أسألك بالله العظيم سؤالا وجاوب عليه بنفسك، هل سمعت عن ملك فر من الموت؟ هل سمعت عن عظيم منع ملك الموت؟ الإجابة لا. كم تملك من الدنيا؟ أحوالنا متفاوتة، منا من يملك أموال وبيوت وأزواج، ولكننا اشتركنا في شيء واحد، ليس من بين الحاضرين ملك ولا وزير ولا رئيس، أليس كذلك؟ بلى. الملوك والسلاطين خافوا الموت. هذا هارون الرشيد المفترى عليه، الذي يرمزون له بأنه كان لا هم له إلا النساء والشراب، وما كان هارون الرشيد كذلك، ولكن كان رحمه الله يحج عاما ويغدو عاما. اتسع ملكه وكثرت الفتوحات في عصره حتى كان ينظر الى السحابة في كبد السماء ويقول لها شرقي او غربي، اينما تكوني يأتيني الله بخراجك. هذا الرجل كان يطلب علم الحديث من الامام مالك، وكان يجلس كعامة الناس امام الامام مالك ليتعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المزورين ولكن لصوص التاريخ اتهموه بانه لا هم له ولا وظيفة الا الاستكثار من النساء والجواري، فما من فندق من الفنادق الا وحيد فيه قاعة اسمها قاعة الافراح، اسمها قاعة هارون الرشيد. تزوير وكذب وتدليس وافتراء. الشاهد الذي بين ايدينا ان هارون الرشيد ابتنى قصرا عظيما منيفا عظيما، فجاء المهنئون والشعراء يهنئون هارون الرشيد على هذا القصر ويقدمون القصائد، فكان في من دخل على هارون الرشيد ابو العتاهية الشاعر الزاهد، فنظر اليه هارون وقال ما عندك يا ابا العتاهية؟ فقال ابو العتاهية لهارون الرشيد واسمع يا فقير، واسمع يا مسكين، واسمع يا من لا قد تجد قوت يومك. قال ابو العتاهية لهارون الرشيد عش ما بدا لك في ظل شاهقة القصور، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لذل رواحي مع البكور، كل ما تشتهيه في الصباح والمساء من اموال وخدم وايماء وطعام وشراب سيأتيك. فقال هارون وكان ذكيا المعيا ثم ماذا يا ابا العتاهية؟ ثم ماذا يا ابا العتاهية؟ فقال فاذا النفوس تقعقعت في ظل حشرشة الصدور، فإذا النفوس تقعقعت في ظل حسرجة الصدور، هناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. عش في القصور، داعب الجواري، كل ما تشتهي، ثم ماذا؟ تبدي حشرية الصدور عند خروج الروح. عندها يا أيها الملك المفزى ستعلم أنك ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون الرشيد وأغشي عليه، فلما فاق أمر بإغلاق القصر وقال احملوني إلى بيتي وإلى كوخي أحيا فيه كواحد من عامة الناس. فلما جاءت سكرة الموت قال هارون الرشيد وا سوءتاه من رسول الله. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يا مغرور ويا مسرف ويا مفرط ويا مضيع، لو أردت أن تعرف السبب الرئيسي في هذا الضياع الذي تحياه سأقول لك بلا تردد: نسيان الموت آفة خطيرة. انتبه، فأنت منذ أن ولدت وأنت تسعى إلى الموت. أما سمعت قول الله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم؟ أما فكرت في كلمة ملاقيكم؟ عندما تلقى إنسان هل تلقاه من ظهرك أم من وجهك؟ بالله عليك أعني قلبك لتفهم هذه النقطة، لتفهم هذه المسألة. عندما تلقى إنسان هل تلقاه من ظهرك أم من وجهك؟ من وجهك. وعندما تفر من إنسان تفر بوجهك أم بظهرك؟ تفر بظهرك. إذا فأنت تهرب من الموت والموت سيلقاك. أنت تسعى إلى الموت، أنت تسير في اتجاه خاطئ، تفر من الموت فتوليه الأدبار فإذا بالموت يلقاك من تلقاء وجهك. أنت تسير في اتجاه خاطئ ولو غيرت المسار سيلقاك الموت، لأن الموت لن ينجو منه أحد، ذلك ما كنت منه تحيد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أليس من السفه وضعف العقل والانشغال بما لا يفيد أن تنسى هذه الحقيقة؟ والحقيقة تأتي في وقت مجهول. أختم بهذا النموذج، وهو لواحد من أصحاب النبي، وأنا أتعمدت أن أتحدث عن الخواتيم السعيدة، وإلا فما أكثر عياذا بالله الخواتيم السيئة. هذا الممثل الذي قضى عدة سنوات على أرض مصر، على أرض الكنانة وبالتحديد في مدينة نصر، كيف مات؟ مات هذا الرجل وكان في شقته حفلة كما يسمونها، تشرب فيها الخمور وتؤكل فيها الفاحشة وتؤكل فيها الفاكهة وتمارس الفاحشة والبغاء. أخذ صاحبنا حبات من المنشطات أو من الجرعات التي ابتلي بها كثير من شباب المسلمين، التيمول يا شباب ويا عجائز ويا كبار، هذا البلاء الذي عم وصم. شرب الخمر وأخذ المنشط بكمية عالية فأصابه هبوط حاد في الدورة الدموية فمات. أما من كانوا معه فارتدوا ملابسهم وخرجوا وأغلقوا عليه باب الشقة. بعد أيام خريت ريح كريهة، ريح نفسه أخبث عند الله من ريح هذه الجثة الهامدة. فتدعو الشرطة لفتح الشقة، فإذا بهم يجدون هذا النجم وهذا البطل وهذا الممثل وهذا النجم عريان ما بين كاسات الخمر وبدل الراقصات، فنقل إلى القبر. يا ترى كيف هو الآن؟ خواتيم وخواتيم، من عاش على شيء مات عليه، عمرو بن العاص فاتح مصر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة نظر إلى ولده وبكى وقال يا بني حضرتني ثلاثة أحوال، أما الحالة الأولى فقد كنت فيها كافرا ولو مت ساعتها لوجبت لي النار، أما الحالة الثانية فقد شرح صدري الله للإسلام، شرح الله صدري للإسلام فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كنت أجل رسول الله حتى أني ما استطعت أن أملأ عيني من رسول الله، فلو مت ساعتها لقال الناس هنيئا لعمرو أسلم على خير ومات على خير. أما الحالة الثالثة، الحالة الثالثة التي كانت بعد وفاة النبي وجاهد فيها عمرو بن العاص في كل ميادين القتال وفتح فيها مصر وأدخل الناس في دين الله وعبدوا إلها واحدا بعد أن كانوا يعبدون ثالث ثلاثة، يقول عمرو بن العاص عن هذه الحالة: أما الحالة الثالثة فتلبست بها بأمور لا أعلم هل هي علي أم لي، هل هي علي أم لي، ثم أضار وجهه إلى الجدار وقال: اللهم أمرتنا فعصينا ونهيتنا فما انتهينا ولا يسعنا إلا عفوك يا رحمن، ثم وضع يده في موضع الغل، ها هنا وضع يده في موضع الغل في هذا المكان وبكى وعلى نحيبه وقال: اللهم لا قوي فأعتذر، اللهم لا قوي فأنتصر، ولا بريء فأعتذر، ولست بمستكبر وإنما أنا مستغفر، فاغفر لي يا غفار. وظل يرددها حتى مات عمرو بن العاص فرضي الله عن عمرو بن العاص. آخر ما أذكر به نفسي وإخواني هي رسالة إلى كل أحد، رسالة لك وحدك لا لغيرك. من عاش مات ومن مات فات، أين الآباء والأجداد؟ أين الآباء والأجداد؟ أين المريض والعواد؟ كان مريض فمات المريض، فلماذا مات العواد؟ أين المريض والعواد؟ أين الفراعنة الشداد؟ أين من بنى وشيد؟ أين من غره المال والولد؟ أين من بغى وطغى؟ أين من بغى وطغى؟ أين من علا واستعلى؟ أين من قال أنا ربكم الأعلى؟ أين هم الآن؟ طحنهم الزمان وعطهم بأنيابه، فهذه عظامهم بالية وهذه بيوتهم خاوية، عمرتها الذئاب العاوية. أليس لك معتبر؟ لا تغتر بالدنيا، فالدنيا إذا حلت أو حلت، إذا حلت أو حلت أو قعدت في الطين، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا جلت أو جلت، وإذا جلت أو جلت. عباد الله، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فيا ليتنا تبنى قبل ما تبنى، كم من مريض عزنا ونحن ما عزنا، كم من مريض عزنا ونحن ما عزنا. من علا فالله أعلى، والكل رغم أنفه سيرحل وسيموت. الآفة الثانية للمرة الثالثة أذكر بها نفسي وإخواني: لا تنسوا الموت، لا تنسوا الموت ولو مرة في اليوم. هل لك في عمل خير؟ فإن الدال على الخير كفاعله والداعي إلى الخير كفاعله. ما رأيك لو جمعت بعض المقربين منك من أصحابك وإخوانك في العمل أو في الدراسة أو في أي مكان، فجلستم مجلسا لا تذكروا الله فيه ولا تتعلموا حكما فقهيا ولكن لتتذكر الموت. هل هذا العمل صعب؟ ذكر، انما انت مذكر. اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ذكرنا بالموت واعدنا له، اللهم ذكرنا بالموت واعدنا له، اللهم ذكرنا بالموت واعدنا له. اللهم ارزقنا ربنا قبل الموت توبه، اللهم ارزقنا ربنا قبل الموت توبه، اللهم ارزقنا ربنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده، وعند الموت شهاده، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما، وبعد الموت جنه ونعيما، وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم ذكرنا بلا اله الا الله عند السكرات، اللهم ذكرنا بلا اله الا الله عند السكرات، اللهم ذكرنا بلا اله الا الله عند السكرات. اللهم اختم لنا بها الصفحات، اللهم اختم لنا بها الصفحات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم ربنا بالاحسان احسانا وبالاساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن ابقيته فمتعه بالصحة والعافية، واختم لنا وله بخاتمة الموحدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا وبلاد الاسلام من كل سوء. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الاسلام آمنة مطمئنة ساكنة مستقرة. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا عودة الى كتابك، اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا، اللهم اغفر لأجدادنا وذوي أرحامنا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم ارحمنا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب المغفور وسعي المشكور وشفاء لما في الصدور وزيارة لن تبور. اللهم اجعلنا ربنا من الذاكرين للموت المستعدين له. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، قبل أن نغادر المكان، شكر أنقله إلى رواج هذا المسجد على ما كان منهم في الأسبوع الماضي، حيث أن المبلغ المطلوب كان من هذا المسجد 1,000 أو 1,200 جنيه دعما لأخينا الذي مات. نسأل الله جل وعلا أن يلحقه بالشهداء في الأحداث الأخيرة. فجمع رواد هذا المسجد 1,500 جنيه أعطيت بها مسؤول المسجد وصل لتصويره. فأنا أنقل الشكر إليكم من أهل المتوفي ومن جمعية الأنوار المحمدية، فجزاكم الله خيرا على حسن التفاعل والتعاون. ولكن من باب التسابق في الخيرات، فإن التسابق في الخيرات ليس في دفع مال أو نحو ذلك، فإن إخوانكم في مسجد النصر جمعوا في الجمعة الماضية قرابة 12,000 جنيه لأهل المتوفى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جزاكم الله خيرا، وفيتم لما طلب منكم. وفي هذه الجمعة شيء آخر، جاءت إلينا حملة من مستشفى القصر العيني، حمل التبرعات بالدماء. والدم أيها الأحبة كما أخبرني أحد الأطباء ليس له بديل في أوروبا وفي أمريكا وفي الدول المتقدمة، أبحاث متواصلة يبحثون عن بديل للدم فلا يستطيعون. هذا الدم التبرع به لا يضرك، ولكن ينفعك، ينفعك إن شاء الله. قد تنقذ به طفلا أو امرأة أو إنسان مريض. ولتعلم أن التبرع بهذا الدم يعود أول ما يعود على أهلك في هذه القرية، فإن القائمين على لجنة زكاة مسجد النور وفقهم الله وجزاهم خيرا يأخذون نصيبا من إخواننا في القصر العيني. تصرف هذه الكمية بشيكات، فلو لك قريب أو حبيب لا قدر الله أصابته حادث أو احتاج إلى دم، تأخذ من لجنة زكاة النور شيكا ثم تصرفه من القصر العيني دون إيه؟ دون مقابل. الدعوة للرجال والنساء، الأخوات ممكن ينزل مع الأسف اللي معانا النهارده كلهم أطباء، فلو في أخت أو أم عايز تتبرع في مصلى مسجد الجمعية، طبيبة هناك إن شاء الله حتى لا يصطلق أبجال بالنساء وجزاكم الله خيرا. يعني لو طلبنا في هذا اليوم 60 كيس اظن انه ليس بكثير، كثير على رواد هذا المسجد ليس بكثير. فان شاء الله الطبيب هيكشف عليك، اذا كانت حالتك الصحيه تتحمل التبرع فتتبرع ان شاء الله، اذا كان في ضغط او في اي مرض تقول لك جزاك الله خير ايه بنيتك. واقم الصلاه.